انا لك وانت ليا، انا ونجوم السما دي في ايدنا، وما فيش حد غيرنا هنا، والشوق يا حبيبي تالتنا. انا لك وانت ليا، انا ونجوم السما دي في ايدنا، وما فيش حد غيرنا هنا، والشوق يا حبيبي تالتنا. يا ليالي خدوني لعندك، ومعاك عمري كله، وانا مش ممكن اعيش من بعدك. خليك عارف ان روحي وعيوني خدوني لعندك، ومعاك عمري كله.